لا أعلم لكن مو شرط. طيب. وأنا لم أتتبع أقوال العلماء فيه لكن في نفسي منه شيء. فضلت الشيخ جزاك الله خير. فيها حديث مر علي في الطبراني عن الحاكم ذكر السباري وشفاه الاستاذ احمد ولم يعلق عليه قضية الرجل الجاهل ابن عباس وهو الاعتكاف. ايش؟ رجل ان رجل جاهل ابن عباس وهو معتكف فقال مالي اراك كئيبا؟ قال يعني عندي هم او دين او كذا لا وحرمه هذا القبر ما استطيعها او كذا. ثم خرج معه العباس وقضى حادثه. قال كذلك مر عليك حديث العباس لما دعا استسقى سقوا فاخذ الناس يتمسحون به. ما ادري شو توجيه وشفاء كلا الحديثين لا اعرف عن صحتهما وسندهما. لكن وجه الاول حرمه هذا القبر ان القبر بيت مسلم، فكما ان بيت المسلم في الدنيا محترم فقبر المسلم محترم. ولهذا قال العلماء لا يجوز ان يدفن ميت على ميت. يعني مثل قبر ناتي نحفره مره ثانيه لنضع فيه ميت اخر فان هذا لا يجوز. واما التمسح الثاني التمسح فان صح هذا الحديث فانه لا عمل عليه، لا عمل عليه لانه لا يتبرك باحد الا بعرقه او لباسه او شعره الا بالرسول عليه الصلاه والسلام. بالنسبه للقبر الثمين في الاول عظام صار ما يجوز نحط على العلماء يقول لا يجوز حتى يكون رميما، حتى يكون رميما. لكن عمل الناس الان في الاماكن الضيقه كما قلت يفعلون.